ولما حسن الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر في الإفطار بشرط القضاء فقال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، معناه ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه أو كان على سفر أي في حالة السفر فله أن يفطر، فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر من الأيام. ولهذا قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض والسفر مع تحسمه في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم. وها هنا مسائل تتعلق بهذه الآية. الحمد لله على هذا التفسير والتيسير. نعم. إحداها أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر في أثنائه فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذا، لقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وإنما يباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافر. وهذا القول غريب، نقله أبو محمد بن حزم في كتابه المحلى عن جماعة من الصحابة والتابعين، وفيما حكاه عنه النظر، والله أعلم. نعم، هذا القول هو غريب كما قال الحافظ. معنى هذا أن اللي سافر في أثناء الشهر ما يفطر، ما يفطر إلا الذي أدركه رمضان وهو في السفر. هذا ضعيف الصواب، أن المسافر يجوز له أن يفطر سواء استهل عليه الشهر في السفر أو بالحضر، لكن إذا كان السفر قصير من الأسرة في الطائرة، وإذا وصل مثلا سوف يقيم ويمسك، فالأولى أن لا يخرج من هذه الحالة حتى يتم صومه ثم يومه صائما، يفطر ساعة ثم يمسك ويأخذ ما يستفيد. لكن إذا كان سافر في الطائرة لكن سيقيم يوم يومين أو ثلاثة ما يريد الإقامة، هذا لا بأس، هو وإن صام فلا بأس فلا حرج. أما إذا كان يفطر ساعة ثم يريد أن يقيم مدة طويلة، هذا الأولى أن يتم الصوم يومه الصائم. نعم. يأتي الكلام عليه. نعم. فإنه قد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح فسار حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر، أخرجه صاحب الصحيح. الحديد والحديد، شوف القاموس الحديد أو كديد المرض كديد الموضع صلى الله عليه وسلم الحجاج على السبعين وأربعين ميلا للمكة صحيح البخاري للكديد ما سمعه بين الحسين والقديد. وهذا يرد هذا القول، سافر يتخلى عليه الشر في المدينة وسافر في أثناء الشهر ومع ذلك أفطر، يرد هذا القول الذي نقله ابن حزم إنه ما يفطر إلا إذا استهل عليه الشهر. نعم. الثانية، ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر لقوله فعدة من أيام أخرى، والصحيح قول الجمهور أن الأمر في ذلك على التخيير وليس بحكم، لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. قال: فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام، بل الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في مثل هذه الحالة صائما، لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة، وما فينا صائم إلا رسول الله. شدة الحر، ما في عدة الحر لا صائم من شدة الحر. وهذا يرد هذا القول، صواب أن طائفة من السلف يقول يجب الفطر، فلو صام ما صح صوم في الشهر، يجب أن يفطر ولو صام يجب عليه الصوم، لكن هذا قول ضعيف. رد هذا الحديث صحيح، النبي كان يصوم، عبد الله بن رواحه يصوم، والصحابه منهم الصائم والمفطر، ولا يعد الصائم والمفطر ولا يعد الصائم. فهو انه محير بين الصيام والافطار مسافر، لكن ايهما افضل سياتي الكلام عليه. قيل الفطر افضل لانه في احسن بالرخصه، وقيل الصوم افضل لانه في اصفى في براءه الذمه، وقيل هما على حد سواء. نعم، الا اذا كان عليه مشقه فهذا يتعكس في حق الفطر ويكفر اذا كان يشق عليه الصوم. نعم، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسي من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. الثالثة، ها ما كذا كذا دعمه خدي نعم لا غير الحديث هذا غير الحديث ما رفع مثل ما قال الاسم ما حاسي عندك حديث قرآن موضع عند الحجاز على 240 من مكة. قال البخاري في صحيحه والحديث ما عند الإنسان وخدي نعم وما رفع الحديث بفتح نعم تمام. الثالثة، قال طائفة منهم الشافعي الصيام في السفر أفضل من الإفطار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وقال طائفة بل الإفطار أفضل أخذا بالرخصة، وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الصوم في السفر فقال من أفطر فحسن ومن صام فلا جناح عليه، وقال في حديث آخر عليكم برخصة الله التي رخص لكم، وقال الطائفة هما سواء لحديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال يا رسول الله إني كثير الصيام أفأصوم في السفر؟ فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، وهو في الصحيحين. وقيل إن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. أخرجه. هذا لا شك أن إذا شق الصوم عليه فإن الفطر أفضل، لكن إذا لم يشق كان يكون وقت ثالث، فأيهما أفضل الفطر أفضل أو الصوم أفضل؟ هذا محل تأمل. قال إنه الفطر أفضل لأن فيه آخذ الرخصة، عليكم برخصة الله إن رخصت لكم فاقبلوها. ومنهم قال الصيام أفضل لأنه أسرع في براءة الذمة وأيسر له إذا صام مع الناس، هذا إذا لم يشق عليه، أما إذا كان في مشقة فالفطرة لا شك أن الفطرة نعم. فأما إن رغب عن السنة ورأى أن أفطر فمكروه مكروه إليه، إن أفطر ورأى إن أفطر مكروه إليه، فهذا يتعين عليه الإفطار. هذا إذا رأى أنه ما ينبغي له أن يصوم وما ينبغي له أن يفطر وأنه وترك الفطر زهدا في السنة ورغبة عنها ورأى أنه لا حاجة إلى الفطر، هذا يجب عليه الفطر في هذه الحالة، يجب عليه أن يفطر حتى يزول هذا الاعتقاد الفاسد، ويرى أنه ينبغي أن يصوم وأنه لا حاجة إلى الفطر ولا حاجة ولا عبر ولا وأن الفطر عبث، مثل بعض العامة شوف الآن في الشتاء الآن ليش تفطر؟ ما في فائدة الفطر، لأنه في هذا الحديث يجب عليه حتى تأخذ بالرخصة، إذا كان زهد في السنة ورغب عنها ورأى أنها لا حاجة إليها في هذه الحالة يجب عليه. أما إذا كان يعتقد أنه الصوم والفطر كله من المال جائز ويرى انه ينشط له اذا صام مع الناس واكثر من راس الذمه هذا لا باس. فاما ان رغب عن السنه وراى من افطر مكروه اليه فهذا يتعين عليه الافطار ويحرم عليه الصيام. نعم، والحاله هذا لما جاء في مسند الامام احمد وغيره عن ابن عمر وتابر وغيرهما رضي الله عنهما من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. هذا يحتاج إلى الرجل، هذا كان المؤلف السند يحتاج إلى مراجعة، ما تكلم عليه في الحاشية. نعم. وين هو هذا حديث عمر ده؟ ها؟ كان ابن عمر؟ كان ذكاء ابن عمر؟ اي نعم محمد. ها؟ ابن عمر وجابر. ايه من لم يقبل؟ من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. شو يقول حديث ابن عمر؟ الله إذا رأى أن هذا أصلح أن شاء الله أصلح في وراء في الذمة له وجه، وإن رأى أن الأخذ بالرخصة وأن والساعة. نعم. ها الملح ما أبى الحرام يحرق. نعم. هذا إذا صح، إذا صح يقبل على هذا. إذا كان الصوم أحلى والبقي مصوم، لكن إذا كان كل أكثرهم صائمون يقول تعالى. نعم. الرابعة، القضاء هل يجب متتابعا أو يجوز فيه التفريق؟ فيه قولان، أحدهما أنه يجب التتابع لأن القضاء يحكي الأداء، والثاني لا يجب التتابع إن شاء، بل إن شاء فرق وإن شاء تابع، وهذا قول جمهور السلف والخلف، وعليه ثبتت الدلائل، لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه للشهر، فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام عدة أيام ما أفطر، ولهذا قال تعالى فعدة من أيام أخر، ثم قال تعالى يريد الله بكم الخير. هذا الصواب أنه لا يجب التتابع، وإنما يجب عدد الأيام، عدة من أيام أخر. رمضان يجب التتابع لأنه هو الصوم الواجب، فإذا يجب الله على العباد لا يجوز لأحد أن يصلى إلا من عذر. أما القضاء فهذا إنما الواجب عدد الأيام. نعم. ثم قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الإمام أحمد حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حدثنا أبو هلال عن حميد بن هلال العدوي عن أبي قتادة عن الأعرابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. وقال أحمد أيضا أصحنا حديث إن هذا الدين يسر، ولم يشدد دين أحد إلا غلبا، شددوا وقاربوا، هذا أصح من الحديث خير من خير الدين. نعم. لا هذا أقول من أوجب قال هذا القضاء قال الله تقل فعدة ولم يسترد فعدة ولم يسترد والقوايح يختلف عن الأداء، الأداء هذا شهر شهر عذب الله فيهم على كل أحد إلا من عذب، وأما القضاء فإنه قضاء للأيام التي أخطرها المعذور. نعم. قال لما ها؟ وين؟ خبر من خبر في إرسال إيش؟ أبو بنان وقال أحمد أيضا حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن هلال قال أخبرنا عاصم بن هلال قال حدثنا عامر بن عروة الفقيمي قال حدثني أبي عروة قال عروة إيش أبو عروة كذا عليكم غاضر غاضرة بن عروة الفقيري وعندكم ايش؟ عامر بن عروة الفقيري حط لك حرف راجل عامر او غاضر غاضرة بدل عامر نعم قال حدثني ابي عروة غاضرة او عامر نعم والله حدثني ابي عروة حدثني نعم خبير عروة نعم يعني أبوه نعم حاضر بن عروة قال كنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج يقصر رأسه من وضوء أو غسل فصلى قال رجل لا عندي قال كنا ها وهيك خرج رسول الله لا فخرج رجع مرجع الشعر فخرج رجع نعم قال كنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج يقصر رأسه من وضوء أو غسل فصلى فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه علينا حرج في كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دين الله في يسر ثلاثا يقودها ورواه الإمام أبو بكر بن مردوي في تفسير هذه الآية من حديث مسلم ابن أبي تميم عن عاصم ابن هلال به وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا أخرجاه في الصحيحين وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى اليمن بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا وفي السنن ولهذا ينبغي الدعاة أن تسكوا هذا المسلم تيسير بعد التنفير و إذا كان هناك أمراض فيختار العيسى فيختارهما ما لا يكون نعم وفي السنن والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنيفية السمحة ينبغي للدعاة لا يكون بينهم خلاف في المسائل الشكلية الله يكرم في أمر الاعتقاد هذا لا بد منه العقيدة تصحيح العقيدة لا بد منه لكن في الأمور الشكلية ينبغي للدعاة أن يتطاوعوا ولا يختلف نعم وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي في تفسيره حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا أبو مسعود الحريري عن عبد الله بن حريري أو جريري قال حدثنا أبو مسعود الجريري عن عبد الله بن شقيق عن مشجن بن الأزرع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فتراءاه ببصره ساعة فقال أتراه يصلي صادقا قال قلت يا رسول الله هذا أكثر أهل المدينة صلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمعه فتهركه وقال إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر ومعنى قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة أي إنما أرخص لكم في الإفطار المرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادتي بكم إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادتي بكم اليسر وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم قوله ولتكبروا الله على ما هداكم

يقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، يستعمل عندنا كلمة والنبي وفي كثير من الأحيان لا يراد بها القسم، ولكنها عادة جرت الألسنة عليها، ألا يعتبر هذا جائز من باب أفلح وأبيه إن صدق؟ لا، قل والنبي هذا الشرك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فما حد أفلح وأبيه إن صدق سبق مرة درس مضى أن العلماء أجابوا عنها بوجبة، فرجحوها أن هذا كان قبل النهي قبل حوابي، هو من مقالة صحفت على بعض الرواة، أراد أن صحف على بعض الرواة يعني أفلح والله صحف على بعض الرواة أفلح حوابي، ومن مقال أنه هذا ما يدري على اللسان المقصود أن الصواب الصواب أن هذا كان قبل النهي، فينبغي الإنسان ترك هذه العادة، جاهد نفسه حتى ترك هذه العادة. جاء في الحديث الآخر من قال والتي والعذر فليقول لا إله إلا الله، يجاهد نفسه ويترك هذا العالم. نعم. السؤال الثاني قرآن تقول ما هو القول الصحيح في مسألة وهب ثواب قراءة القرآن للميت؟ في خلاف بين أهل العلم، اختلف العلماء المالكية والشافعية يرون المنع، والحنابلة والأحناف يرون الجواز، والأصل في هذا أن النصوص وردت في وصول الثواب للميت في أربعة أشياء، في الدعاء والصدقة والحج والعمرة، هذه وردت في النصوص، فذهب الحنابلة وجماعة كثيرون والحنابلة أنه يقاس عليها إهداء ثواب القراءة قراءة القرآن، وإهداء ثواب الصوم، وإهداء ثواب الصلاة صلي ركعتين تريد ثواب الميت، تقرأ قراءة تريد ثواب الميت، تسبح تريد ثواب الميت، قال نقيس. وذهب آخر من العلم كمالك الصغير إلى الوقوف عند النصوص، وهذا هو الأرجح، الأرجح حيث أن جانا العبادة توقيفية، وإنما تقرأ القرآن لنفسك وتدعو للميت، تصلي لنفسك ركعتين وتدعو للميت، تصوم لنفسك وتدعو للميت، إلا الصيام الواجب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه الصيام وقام عنه وليه، رواه البخاري في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، إذا صرع مات عليه الصوم من رمضان أو نذر أو كفارة فإنه يطوى عليه استحبابا، وإن لم يرغب وليه القضاء فإنه يطوى عليه في اليوم الستين. أما إهداء ثواب الصوم وإهداء ثواب الصلاة وإهداء ثواب القراءة وإهداء ثواب الطواف في البيت وإهداء ثواب التسبيح فهذا الأرجح شرط، لأنه لم يرد، والعبادة التوقيفية وأصل العبادة الحظر ومن هذا هو الأرجح، خلاف الأحناف والحنابلة الذين يرون الجواز، وهو قول يعني ظاهر قول الجمهور، ترى المطيب كتاب الروح نقل عن شرح الطحاوية، المقصود أن الصواب في الوقوف عند النصوص على اقتصار على الدعاء الميت والصدقة والحج والعمرة، ولو فيها أنه من الصدقة، وأما الصلاة يصلي نفسه ويدعو الميت، يصوم نفسه ويدعو الميت، يقرأ القرآن لنفسه ويدعو الميت، هذا هو الأرجح. نعم. السؤال الثالث يقول بالنسبة للتراجم في صحيح مسلم هل هي من وضع الإمام مسلم أم النووي؟ نعم، تراجم من وضع النووي، مسلم وضع على الكتاب، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، فالشراحهم الذي وضع التراجم. نعم. والرابع الآن يقول هل تعتبر صدقة جارية إن كانت من غير مال المتوفى؟ نعم، إذا أحداله، إذا مثلا مات الميت ثم شفق جماعة وبنوا له مسجد أو طبعوا مصاحف وزعوه ودعوا ثواب أهل الميت يصل صدقة جارية ولو لم يكن هو الذي تعالى. نعم. سؤال أخير عفوان يقول إنشاء الصف على اليمين أفضل أم القرب من الإمام أفضل ولو كان من على اليسار؟ يكون الصف يبتدا يكون أمام خلف الإمام، خلف الإمام هذا يكون الصف، واليمين أفضل ولو كان اليسار أقرب، اليمين أفضل يمنة الصف. نعم. هذا عفوان في أحد الأخوة يقول هل بالإمكان حضور النساء دروسكم في هذا المسجد في المكان المخصص للنساء؟ والله سبق العام جاء بعض الإخوان طلب هذا. وقلنا إذا كان فيه عدد من الطالبات ومن النساء لا بأس، يمكن يمكن التفاهم مع الإمام. أما إذا كانت واحدة فالأولى ألا تكون، لأنه يخشى عليها وحدها. أما إذا كان في عدد من النساء لا بأس يأتي الأخ، إذا كان في عدد من الطالبات فلا بأس ننظر في هذا ونتفاهم مع الإمام إن شاء الله. نعم، ولعله يهيئ لهم مكان، ومكان معروف الآن، مكان ليس موجود الآن لكن يفتح لنا يعني، وإذا كان ليس موجود الآن مستقل. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال رحمه الله: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أخبرنا جرير عن عبدة ابن أبي برزة السختياني عن الصنب بن حكيم بن معاوية ابن حيدة القيشري عن أبيه عن جده القشيري عن أبيه عن جده أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أقريب ربنا فننجيه أم بعيد فننجيه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني استجبت. ورواه ابن جرير عن محمد بن حميد الرازي عن جرير به، ورواه ابن مردويه وأبو الشيخ الأصبهاني. صلى من حكيم نعم صلى صلى من نعم أنا في برزة اختيانية يعني قال صحيح، لأن بعد هذه الآية الكريمة فيها بيان فضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه إلى عباده ولطفه بهم وعنايته سبحانه وتعالى بهم، وأنه فتح لهم أبواب رحمته وأمرهم بالسؤال ووعدهم بالإجابة، ولم يجعل سبحانه وتعالى بينه وبين أحد من خلقه واحد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهو سبحانه وتعالى قريب من السائلين، وهو فوق العرش، فهو سبحانه وتعالى فوق العرش فوق السماوات، وهو قريب من السائلين بالإجابة وقريب من العابدين بالإجابة، كما قال سبحانه فاصبر واقترب. السائل قريب من الله لأن العاب، كما أن السائل الداعي قريب من الله. ولم يرد في النصوص أن الله تعالى قريب من كل أحد، وإنما ورد أنه قريب من السائلين، أنه قريب قربا خاصا، وهو نوع قرب من الداعين للإجابة وقرب من السائلين للإجابة. وأما قوله تعالى: ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالمراد الملائكة أقرب إلى قلب الإنسان من حبل الوريد بدليل تقييده بالضعف في قوله: إذ يتلقى المتلقيان. ولو كان المراد قرب الرب لم يقيد بالضعف، ومثل قوله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، لأن الملائكة أقرب إلى الإنسان من أهله ولكن لا تبصرون الملائكة. فقال أخذ من أهل العلم إن الضبيع إنه يمكن إن القرب يكون عاما كالمعية يكون عاما وخاصة. وقالوا إنما قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أقرب بالعلم، وقيل بالقدرة، وقيل بالقدرة والرؤية. هذه الآية فيها إشارة عظيمة للمؤمنين السائلين بأن الله تعالى يجيب دعاءهم، فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعائي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعله رسول. لا بد من الاستجابة والإيمان حتى يحصل الرسول، لعله رسول عليه ألم ليست الترجي، لعله ليست الترجي بل التعليم والمعنى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ليرشد، ليدري أن يرشد. فمن استجاب لله وآمن به فإنه من الراشدين، من استجاب لله وآمن به فهو من الراشدين. فالله من ليست الترجي الله تعالى لا يترجي أحد ولا يرجو من أحد شيئا ولا يرجو شيئا، فكل ما أراده سبحانه وتعالى فإنه يقع. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال سبحانه إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن. إنما أمرنا واحد لكم كلام كان بالضفر، الترجي يكون من المخلوق الضعيف الناقص لما يدري ما وراء الأمور. أما الله تعالى فلا يقطع عليه شيء، فلا يرجو شيئا ولا يترجى من أحد شيئا. فإنما المعنى لعل المراد بها التعليم، المعنى لترشد. فمن استجاب لله وآمن به فهو من الراشدين، والسائل موعود بالإجابة إذا حقق الشروط. فقد ثبت في الصحيح عن أبي موسى على الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت أصواتنا بالتكبير الله أكبر الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ارفعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا على أنفسكم لا تكلفوا أنفسكم بالتكبير، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فقال إن الذي تدعونه سميع قريب هو قريب من الداعي، إن الذي تدعونه سمعهم قليل أقرب إلى أحدكم من أنقر أحدكم. وارتفاع الصوت بالتكبير هذا مشروع بالسفر، لكن كأنه رفع صوت فيه مبالغة. فإذا حقق المسلم شروط الدعاء فإن الله تعالى يجيب دعاءه. لا بد أن يكون بقلب حاضر أو يكون بقلب غافل، ولا بد أن يأتي بالحمد يثني على الله في أول الدعاء ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يبتعد عن الموارع الدعاء، لا يدعو باسم ولا قطعة رحم ولا يكون متلبس في الحرام. كل هذه من أسباب موانع قبول الدعاء. نعم. ورواه ابن مردويه وأبو الشيخ الأصفهاني من حديث محمد بن أبي حميد عن جرير به، وقال عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن سليمان عن عوف عن الحسن قال سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أين ربنا، فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية. وقال ابن جريج عن عطاء أنه بلغه لما نزلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال الناس لو نعلم أي ساعة فنزلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي حدثنا خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، قال فدنا منا فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله ابن قيس، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجاه في الصحيحين. نعم، وفي اللفظ الآخر أنه نعم قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة هي حنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة من حديث أبي عثمان النهدي، واسمه عبد الرحمن ابن علي عنه بنحوه. إيش اسمه؟ عبد الرحمن ابن علي ابن مل ابن مل مل مل عبد الرحمن ابن مل والميل مثلثة يقال مل مل ومل أخرجاه مل أو مل أو مل. نعم، أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة من حديث أبي عثمان النهدي، واسمه عبد الرحمن ابن مل عنه بنحوه. وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود. وكيف في أي في الثاني نعم الصلب صلب صلب الصلب ها نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وقال الإمام أحمد هذا حديث قدسي وفيه معية سبحانه وتعالى مع الظانين الذين يظنون بالله الظن الحسنة، فالله تعالى مع عبده معية عونه ونصره وتأييده وتوظيفه وتسديده. فهو سبحانه وتعالى معه فوق العرش، يعني معية معية خاصة، وهو سبحانه عند ظن عبده به. ومعلوم ان الظن حسن لا بد له من اعمال حسنه، فمن حسنت اعماله حسنت ظنونه ومن ساءت اعماله ساءت ظنونه. فالظن حسن اذا فالذي يعمل الاعمال الصالحه يظن بالله ظن الحسن، والاعمال السيئه ليس عنها الظنون السيئه. ولهذا قال تعالى في المنافقين الذين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه، أي ظنون المنافقين، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. فسر هذا بأن الله لا ينصر فكره ولا رسوله، وبأنه يقضى على الإسلام، وبأن الدولة تكون الكفار. هذا هو ظن السوء، ظنوا أن الله لا ينصر رسوله ولا حزبه. قال تعالى في سورة آل عمران الذين يظنون بالله حق يظنون بالله ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ثم بين فقط يقولون هل لنا من الأمر شيء، هذه من ظنونهم. يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء، هذه مقاطعة عبد الله بن أبي وغيره، نسأل الله العافية. نعم، فمن ساءت أعماله ساء الظنون، ومن حسنت أعماله حسن الظنون. فالله تعالى مع عبده وهو معه عند ظنه به، إذا حسن عمله وظن به ظن حسنا. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن إسحاق أنبأنا عبد الله أنبأنا عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر حدثنا إسماعيل بن عبيد الله. نعم. عن كريمة بنت ابن خشخاش المزنية هكذا خشخاش ولا خشخاش التفريق كريمة بنت خشخاش مهملات خشخاش. نعم. عن كريمة بنت خشخاش المزنية قالت حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت فيه شفتاه. قلت: وهذا كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يعني له بعية خاصة. ثم يقول: إن الله قصوا إن الله مع الصابرين. قوله: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. قول النبي: لا تحزن إن الله معنا. هذه معية خاصة تقتضي النصر والتعيين والتوفيق والتسديد والكلاعة والحفظ. هناك معية عامة لجميع الخلق تقتضي الإحاطة والاطلاع والمحاسبة والمجازات على الأعمال. كقوله تعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. هذه عامة للمؤمن والكافر. والله تعالى مع العباد بإحاطته واطلاعه ونفوذ سمعه وبصره وقدرته ومشيئته ومجازاته تقتضي هذه المحاسبه والمجازات وتأتي في سياق التهديد والتخويف: وهو معكم أينما كنتم ما يكون من نجوى إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. ويعامل المؤمن والكافر. أما المعية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين وتأتي في سياق المدح والثناء ومقتضاها النصر والتأييد والكلاء: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، لا تحزن إن الله معنا، إنني معكم مع السماوات. هذه معية خاصة. نعم. قلت: وهذا كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: إنني معكما أسمع وأرى. والمراد من هذا أنه تعالى لا يخيب دعاء داع ولا يشغله عنه شيء، بل هو سميع الدعاء، ففيه ترغيب في الدعاء وأنه لا يضيع لديه تعالى. كما قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد حدثنا رجل أنه سمع أبا عثمان هو النهدي يحدث عن سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى لا يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. أن يبسط إن الله يستحي. إن الله تعالى لا يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. قال يزيد: سموا لي هذا الرجل فقالوا: جعفر ابن ميمون. وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث جعفر بن ميمون صاحب الأنباط به في التقريب. يعني الرجل المبهم هو جعفر بن ميمون. نعم. صاحب الأنباط في التقريب يقول: بياع الأنماط. جعفر بن ميمون التميمي بياع الأنماط صدوق يخطئون للثالثة من صاحب الأنباط. الأنباط هنا التقريب بالجنين. الأنماط الأنماط الشهاء. نعم. الأنماط نوع قاموس الأنماط نوع من فرق الشهاء. قاموس نقص كم يبيع على عادة العلماء كانوا لهم مهن على صاحب الأنماط كثير يسمى الإصطاف والدحان يشتغلون لهم مهن ولا لا يكسبون علماء ولهم مهن يكسبون منها. نعم. ابو علي بياع الانماط عن هذه الاليه وعن ابي عروبه والسكانه قال احمد النسائي ليس بقوي. كذا بس ما ذكر كان حافظ يكون عبد الاقوال قال نعم متابعه. وقال الترمذي: نعم. ايش؟ النمط محرك ايش؟ ظهار ظهارة الفراش ظهارة يعني في بطائل في ظهائر الشيء كله بطانة وظهارة بطانة إذا كان مثلا مكون من طبقتين الفراش له بطانة وظهارة بطانة السفلى والظهارة العليا نعم. وقال الترمذي حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه. قال الشيخ الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله في أطرافه وتابعه أبو همام محمد ابن أبي الزبرقان ابن محمد التقيب ابن الزبرقان بدون أبي نعم أبو همام الأهوازي صدوق ربما وهم من الثاني نعم ابن الزبرقان بدون عندك أبي بدون أبي نعم. وتابعه أبو همام محمد بن الزبرقان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي به وهذه المتابعة له تزول مع ما مع... كان فيه من الكلام يعني مع نسبة إليه من الضعف عن محمد بن حميد هكذا فوفقته بعلم وأخرجه العلائي في كتاب الوشيع عن إبراهيم محمد وقال لم أرى الصدق ذكر في كتب الرجال قلت ذكره الدار قطني في المؤتلة وحكم الثلاث من آخره بالمرحلة أو بالمثنات وقال إنه ابن حكيم بن معاوية بن حيدة فهو أخو برد بن حكيم المحدث المشهور وليس للصدق ولا لأبيه ولا لجده ذكر في كتب الرواه إنما قدمت بذكر ابن أبي خيثمة ولم يزد بالتأديب لي على ما هم كان مرجوع هذا فيه الميزان كلام كلام الميزان عمان هنا ذكر السختياني الثاني أو السختياني ذكر عن أبي برد يعني عندكم في الثاني ولا ها ما ذكر في الثاني قال في ها في الثاني قال عن عبد الثاني عندكم الثاني بس ما سمع عبد عبد ها عبد الضرجة كان عبد من عبد الضرجة ولا بس عبد هذا ايش لهنا نعم وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو عامر حدثنا علي بن دؤاد أبي المتوكل النادي عن أبي سعيد رضي الله عنه أبي المتوكل حدثنا علي بن دؤاد أبي المتوكل هذه كنيته ها ابن عبد المتوكل هنا ابن عبد دؤاد هو بالدؤاد السنيك أبو المتوكل أبو دؤاد يقال دؤاد ويقال داود كلية التبريه علي إيش علي بن دؤاد أبي المتوكل وكليته هذه المتوكل هنا علي حدث علي ما ذكر أبو دؤاد طيب هذا في هذا التعريف هنا رواه مقول من جبل الصلب بن حكيم فهنا رواه عن مقول من جبل الصلب بن حكيم رواه عن جرير بن عبد الحميد رواه عن مغيره هذا في الميزان ما ذكر ذلك الضرب ان شاء الله تعالى ما سمع ما سمع بعد الميزان وقال ثم الثقه حدد من الفقه من اهل السجستان ونسمع هذا الشيء الثاني ولكن ما استمد ملك ملك اسمه انه اخر مع اخر ولا او خطا نعم وقال الامام احمد وقال الامام احمد ايضا قال ابن المديني ثقة له 15 حديثا قال ابن قانع ما في السنة 200 الجماعة وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو عامر حدثنا علي بن دؤاد أبي المتوكل مسكن أبو أبو أبن علي ابن دؤاد أبو المتوكل كلها العلي ابن أبو وإذا كان التقييم علي ابن إيش؟ ابن دؤاد أبي المتوكل النادي هنا في عندك عندك علي ابن ها؟ أبي المتوكل عن علي علي ابن دؤاد لا وخلاص نعم ها؟ أبو كل له هو أبو متوكل عندك عندك علي بن دؤاد أبي المتوكل النادي أبو حدثنا علي بن دؤاد أبو المتوكل النادي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الأخرى وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا إذا نكثر قال الله أكثر الله أكثر عطاء أكثر عطاء وفضلا وجودا هذا في حث على الدعاء وأن دعوة المسلم لا تضيع فهو مستفيد على كل أولا أنه متعبد لله في الدعاء يسبح حسنات وأجر وثواب لأنهم عابد لله وثانيا أن الدعاء يستجاب في الجملة إما أن يعطي الله له دعوته يعطيه له ما هو الأصلح له إما أن تجاب دعوته أو يعطى من الخير مثلها أو يعطى من السوء مثلها فهو مستفيد على كل حال نعم فقال عبد الله ابن الإمام أحمد حل لنا إذا حصل مانع من موالع الدعاء ما لم يحصل مانع من قبول الدعاء نعم وقال عبد الله ابن الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن منصور الكوثج أنبانا محمد بن يوسف حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكثور عن جبير بن نفير أن عبادة بن الصامت حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ورواه نعم على القيد فإن دعا بإثم قطيعة رحم فإنه يمنع قبول الدعاء لوجود المانع يدعو بإثم محرم أو قطيعة رحم يدعو على والدين أو على أقرباء أو يدعو على من لا يستحق الدعاء هذا إثم أو يدعو قطيعة رحم أو يسأل الله شيئا لا يحل له يسأل الله أن يسأل له شرب الخمر هذا إثم ويستجاب هذا أو يتعدى يسأل الله شيئا لا يسأل اللهم أعطني منازل الأنبياء. هذا من العدوان، هذا من العدوان. نعم. ورواه ادعوا ربكم تضرعوا ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. نعم. ورواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن محمد بن يوسف الفريابي عن ابن ثوبان وهو عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان به، وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقال الإمام مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استجابوا لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به، وهذا لفظ البخاري رحمه الله وأثابه الجنة. وقال مسلم في صحيحه: نعم، قبل الدعاء أيضا كن يستعجل ويستحسن يدعو الدعاء، يدعو فإذا قد دعوت ودعوت فلم أرى استجب لي، فيستحسن ويدعو الدعاء يلح لو قال يحب الملحين بالدعاء. قد يكون أراد الله فيه خير، أن الخير في أن يؤخر إجابة الدعاء حتى يكثر الدعاء ويكثر تعبده لله وتكثر حسناته. نعم، فلا يستعجل ولا يستحسن. نعم. وقال مسلم في صحيحه: حدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن ربيعة عن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي إدريس ربيعة بن يزيد ربيعة عن يزيد ابن يزيد ابن يزيد عن ربيعة ابن يزيد عن ربيعة ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: وكيف يستعجل؟ قال: يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وقال أبو هلال أبو هلال هكذا. نعم. إذن تعليق عليه أبو هلال. أبو هلال أسمى سماه أبو هلال. نعم. وقال الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره: حدثني يونس ابن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب حدثني أبو صخر أن يزيد ابن عبد الله ابن قصيط حدثه عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة فتذهب حتى تعجل له في الدنيا أو تدخر له في الآخرة إذا لم يعجل أو يقنط أو يقنط. قال عروة: قلت: يا أمه، كيف عجلته وقنوطه؟ قال: يقول سألت فلم أعطى ودعوت فلم أجب. قال ابن قصير: وسمعت سعيد بن المسيب يقول كقول عائشة سواء. وقال الإمام أحمد: هذا صحيح، عائشة حصل من الخوف إذا استعجل أو يعز، فإن هذا فإنه في هذه الحالة يدع الدعاء ويستحسن. نعم. نزل فيهم أبو هلال الثاني بمهملة مولاهم البصري عن الحسن بن سيرين وقتادة. أبو هلال إيه؟ أبو هلال الثاني محمد بن سليمان الباصري نزل فيهم عن الحسن بن سيرين وقتادة الجماعة. وعنه وكيع بن مهدي وموسى بن إسماعيل وخلف وصفه أبو داود. وقال ابن أبي الحاتم: سمعت أنه يحول من كتاب الضعفاء البخاري. فقال النسائي: ليس بالقوي. قال محمد بن محبوب: مات سنة 97. من الراوي عنه أبو هلال؟ من قتادة. من عن قتادة؟ أبو هلال، ما ذكر ابن هلال؟ الراشدي مولاهم؟ الراشدي الذي نزل فيه. نزل فيه. هذا صلى الله عليه وسلم. نعم. أبو هلال. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا بكر بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي. الحبلي. الحبلي. ضمتين. يروي عن عبد الله بن عمرو. لا لا. الجيلي أخ. يروي عن عبد الله بن عمرو الحبلي. عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة فإنه لا يستجيب لعبد دعاه من ظهر قلب غافل. وقال ابن مردويه حدثنا وقال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا بكر بن عمرو رأي في عمرو بن لهيعة لكن قد أنه شواهد. نعم. وقال مقبل بالإجابة يعني أنه يحسن الظن بالله يشهد لها حلم ويحسن الظن بالله. نعم. نعم شاهد فيها أبي هريرة. نعم هنا عندك لا حد اللي مطعنا عند ظن عبدي اللي كان بالإجابة هذا من حسن الظن بالله. نعم. ما في منافع من التقطيب فلا يعجب بعمله ويحرص على العمل الصالح ومع ذلك لا يحرص من رحمة الله يحسن الظن بالله عملا بالنصوص يعلم أن ربه سبحانه وتعالى كريم وأنه لا يعامله بتقصيره ويعترف بالتقصير ومع ذلك قال أن ربه لا يعامله بتقصيره فحسن الله. نعم. وقال ابن مردويه حدثنا محمد بن إسحاق ابن أيوب حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ابن أبي نافع ابن معدي كرب ببغداد حدثني ابن أبي نافع ابن معدي كرب قال كنت أنا وعائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آية كنت أنا وعائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آية أجيب عن آيتي أجيب دعوة الداعي إذا دعان قال يا ربي مسألة عائشة فهبط جبريل فقال الله يقرئك السلام فقال الله يقرئك السلام هذا عبد الصالح بالنية الصادقة وقلبه نقي يقول يا ربي فأقول لبيك فأقضي حاجته. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وروى ابن مردويه الحديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أمرت بالدعاء وتوكلت بالإجابة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أشهد أنك فرد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب والساعة آتية لا ريب فيها وأنت تبعث من في القبور. هذا الكلب على أبي صالح ضعيف وأنك فرد صمد فرد ليس من أسماء الله وإنما هم ضد الحضار الأسماء له صمد صمد نعم أحد صمد من فرد هذا من باب الخبر لكن هذا الحديث ضعيف. نعم. وقال الحافظ أبو بكر البزار وحدثنا الحسن بن يحيى الأزدي ومحمد بن يحيى القطعي قال حدثنا الحجاج بن منهال حدثنا صالح البزي عن الحسن قال أنس مري صالح مري نعم واعظ مري واعظ وضعيف ضعيف في الحديث. صالح المري جيد في بعض التأثير لكن في الحديث ضعيف حدث عيد شعر. وقال الحافظ أبو بكر البزار وحدثنا يحيى الحسن بن يحيى الأسدي ومحمد بن يحيى القطعي قال حدثنا الحجاج بن بدهان حدثنا صالح المري عن الحسن عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا ابن آدم واحدة لك وواحدة لي وواحدة فيما بيني وبينك فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا فتعبدني نعم فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا نعم وأما التي لك فما عملت من شيء أو من عمل وفيتك وأما الذي بيني وبينك وفيتكه وأما التي لك فما عملت من شيء أو من عمل وفيتكه بالضم وفيت فعل من على الضم وفيت نعم وأما الذي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة. وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى اجتهاد في الدعاء عند أكمال العبادة بل وعند كل فطر كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده. حدثنا أبو محمد البليكي عن عمرو هو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة فكان عبد الله ابن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. هذا في أبو محمد المليكي يضع أبو محمد المليكي عن عمرو. وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه حدثنا هشام بن عمار أخبرنا الوليد بن مسلم عن إسحاق ابن عبد الله المدني عن عبيد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة إلا للصائم عند فطره دعوة ما ترد. قال عبيد الله ابن أبي مليكة سمعت عبد الله ابن عمر يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. ابن عمر ولا ابن عمر؟ ابن عمر هذا الأول ابن عمر نعم لا كلاهما عن ابن عمر الأول أضحى إلى العمر عن عمر بن سعيد عن أبيه عنه نعم كان ليك قال في الناجة الحاشية انفرد به الناجة قال البوصيري هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وقال عبد العظيم المنذري في كتاب الترغيب وإسحاق هذا مدني لا يعرف. قلت قال الذهبي في الكاشف صدوق وذكر ابن حبان في ثقات أن إسحاق ابن عبيد الله بن الحارث قال النسائي ليس به بأس وقال أبو زرعة ثقة وباقي رجال الإسناد على شرط البخاري. إسحاق إسحاق بن عبيد الله المدني كذا عند ابن ماجه كلام السند الأول. حدثنا أبو محمد المليكي عن أبو سعيد عن أبيه عن أبيه يشهد أحدهما الآخر ويقوي يقوي أحدهما الآخر ويدل على أن الدعاء عند الفطر مستجاب وأنهم يسألوا قبول الدعاء فان هذا المواضع للاستجابة الدعاء عند الفطر نعم. نعم هذا عند الفطر قبله مع هذا يكون عند العلية يعني قبيل الإفطار وعند الإفطار ومع الإفطار نعم. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء يقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. السند إيش؟ هذا السند ما ذكر السند هنا قول عمان وفي سند الإمام أحمد والسنة الحمدي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة نعم السند هنا احتمليت فيه ابن ماجه حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سعدان الجهني عن سعد بن أبي مجاهد الطائي وكان ثقة عن أبي مدلة وكان ثقة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوة إلى أصحاب ابن ماجه نعم غير أحمد والنسائي والترمذي نعم ها شلون ذلك دون الغمام وهكذا في الناس دون الغمام دون الغمام يوم القيامة يرجع الصوت أصحاب الحديث الطرق سورات الأخرى نعم ولا حالة الحلحة حديثا السابق قال يخذ حكم الآخر وهذا يكون أيضا شاهد ثالث يدل على أن الدعاء عند الفطر استجاب وأنه مواضع الدعاء نعم قوله تعالى أحل لكم يدعو والله ما أعطني منازل الأنبياء هذا عدوان نعم ما يمكن الأنبياء لا يلحقهم خيرهم كذب خسروا نعم حركة اليدين بالإشارة أثناء الصلاة حركة اليدين إذا احتاج الإشارة إذا سلم عليها يرد عليه بالإشارة ثبت أن يرد بالإشارة في يده وله أن يشير إذا سأل أحد يشير إليه باليد نعم أو لا أو بالرأس مثل ما جاء في الحديث في أسماء لما كلمت عائشة ويصلي صلاة الكسوف فقالت ما للناس فأشرت إلى السماء فقالت آية قالت في النعم نعم ويقول أيضا هل يجب على المأموم سجود السهو إذا لم يحضر السهو لأنه فعله الإمام بعد السلام إذا إيش إذا لم يحضر هل يجب على المأموم سجود السهو إذا لم يحضر السهو لأنه فعله الإمام بعد السلام نعم يسجد لكن إذا قام إذا قام يقضي ما بعده فإن كان من كان أدرك على السجود فيسجد في أحد صلاته وإن لم يكن أدركه لكن ما يدري قد يكون يعني شيء فعله الإمام فالذي ينبغي مثل هذا يسجد في أحد صلاته لأنه ما يدري هل أدركه أو ما أدركه يمكن الإمام بنى على غالب ظنه بنى على غالب ظنه فسجد بعد الصلاة فينبغي متابعة في هذا نعم إن تابعه فالحمد لله وإن لم يتابعه يعني تلبس القراءة في الركعة التي يقضيها فإنه يسجد في آخر الصلاة نعم نعم ما بعد نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى حيال هذه الآيات: هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة. فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة، والرفة هنا هو الجماع. قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاووس وسالم ابن عبد الله وعمر بن دينار والحسن وقتادة والزهري والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان. وقوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان يعني هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. وقال الربيع بن أنس هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن. وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه، فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا. قال الشاعر: إذا ما الضجيع فناجيدها تداعت فكانت عليه لباسا. وكان السبب في نزول هذه الآية كما تقدم في حديث معاذ الطويل. وقال أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها. وإن قيس بن صرمة سرمة يقال قيس بن صرمة وقال صرمة بن قيس من المقلوبات. وهذا هو الطور الثالث من أطوار شرعية الصيام، لأن يعني الصيام شرع على ثلاثة أطوار. الطور الأول أن الله سبحانه وتعالى حير صحيح المقيم بين الصيام وبين الإطعام وبين يطعم المسكين عن كل يوم، فإن زاد عن المسكين فهو أفضل. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. خير الله تعالى بين الصيام وبين الإطعام، فمن تطوع خير يعني زاد على المسكين فهو خير. ثم الطور الثاني أوجب الله تعالى على الصحيح المقيم الصوم حتما، فنزل قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكانوا يفطرون إذا غربت الشمس، يأكلون ويشربون ما لم ينم أو ما لم ينم الواحد منهم أو يصلي العشاء، فإن نام أو صلى العشاء حرم عليه المفطرات إلى الليلة القادمة. فوجد من ذلك مشقة عظيمة. حصل قيس بن صرمة كان يعمل في حرث الله، وجاء مسعبا منهكا وجاء إلى أهله قد أفطر، فقال: هل عندكم شيء؟ قال: لا، لكن نسأل لك أو نأتي. فسقط ونام من شدة التعب، فلما جاءت وجدته قد نعم قد خيبة لك، فلم يأكل ولم يشرب وأصبح صائما في اليوم الثاني، فلما انتفى النار غشي عليه فسقط، فأنزل الله هذه. وكيف حصل لعمر وبعض الصحابة حولوا أهليهم وجامعوا بعد النوم، فأنزل الله هذه الآية رخصة من الله تعالى للمسلمين أن فأباح سبحانه وتعالى الأكل والشرب ومباشرة النساء من طلوع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. قال سبحانه: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخبر الأول من خبر الأسد من الفجر. قال ابن رحمة من رحمة الله تعالى وإحسانه. فهذا هو الطرف الثالث. نعم. تحمل على ابن ماجه يرفع الله تحتوى معهم عندك من عجب يوم القيامة. نعم يعني فيه اختلاف. نعم عارف الشاهد الشاهد في استجابة الدعاء عند الفطر. نعم تبقى الله يوم القيامة يرفعه الله فوق الغرام يوم القيامة. يعني هذا زيادة زيادة ثم هذا يعني في أن الله تعالى ينصره يوم القيامة وأن هذا نخبر له عنه واحتمل يعني قد قال يوم القيامة أن هذا قيد قيد من الحديث السابق قد يكون قيد من هذا وأن هذا وأن نخبر يكون يوم القيامة وقد يملى للظالم في الدنيا. نعم وقد يوصل أيضا في الدنيا. نعم هذا أحد الأخوة يقول حديث أبي المتوفي النادي قال الهيثم رواه أحمد أبو يعلى بنحو البزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غير علي بن علي الرفاعي وهو ثقة وعلى هذا فعل المذكور فعلي المذكور ليس هو نفسه أبو المتوفي النادي بل هو غيره فيكون الإسناد علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل النازي واسمه علي بن داود عن أبي سعيد ويستبعد أن يكون بين الإمام أحمد والصحابي اثنان من الرواة فقط. يقول حديث أبي المتوكل النازي قال الهيثمي رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غير علي بن أبي علي الرفاعي وهو ثقة وعلى هذا فعلي المذكور ليس هو نفسه أبو المتوكل النادي بل هو غيره فيكون الإسناد علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل النادي واسمه علي بن داود عن أبي سعيد ويستبعد أن يكون بين الإمام أحمد والصحابي اثنان من الرواة فقط. هذا سعيد الخدري صحيح وفي أحمد له قضاء في إياه علي علي بن علي بن علي بن نجاد أو نجاد بكسر النون وخط تلزيم اليشكري الرفاعي أبو إسماعيل البصري عن أبي المتوكل فرد الحديث وعنه جعفر بن سليمان علي بن أكبر علي علي بن علي بن علي الرفاعي كذا دفاع عندك؟ نعم الرفاعي عن ابي المتوكل عن ابي المتوكل قرب الخليفه وعنه جعفر بن سليمان وابن مبارك واتقه ابن معين وغيره. نعم وهذا مع هذا هو الاقرب. نعم قيل كان يصلي كل يوم باستثناء صحيح. نعم هذا في الخلاصه يروي عنه هذا هو فرض الحديث. ما فيكم علي بن ايش؟ علي الرفاعي علي بن علي عالم. يعني عالم المتوكل عن أبي سعيد. سلام يمكن ثلاث حيات. مثلث حيات نعم. بارك الله فيك نعم. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان قائما وكان يومه ذلك يعمل في أرضه. فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال هل عندك طعام؟ قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك. فغلبته عينه فنام. أطلب. نعم. نعم. قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك. فغلبته عينه فنام وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت خيبة لك أنت قالت خيبة لك أنت. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ففرحوا بها فرحا شديدا. ولفظ البخاري هاهنا من طريق أبي إسحاق سمعت البراء قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله